خير من الدنيا وما فيها. ويستحب تخفيفهما لقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول هل قرأ بهم القرآن. متفق عليه. وفعلهما في البيت أفضل لحديث ابن عمر السابق. وكذلك ركعتا المغرب يستحب فعلهما في البيت لحديث ابن عمر السابق. الضرب الثاني من صلاة التطوع الوتر، ووقته ما بين صلاة العشاء والفجر لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله زادكم صلاة وهي صلاة الوتر فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. هذا حديث ضعيف، والجمهور يذهبون إلى أن الوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الثاني، وهذا هو الصواب. أما أبو حنيفة يقول من دخول وقت العشاء، هذا في نظر، فمن قدم صلاة العشاء مع المغرب دخل وقت وتره، إذا طلع الفجر الثاني خرج وقت الوتر، إذا كان قد تركه عمدا فإنه لا يقضيه، إذا كانت غلبه النوم ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر الثاني فلا هو القضاء بين الأذان والإقامة. فقد ثبت هذا عن جمع من الصحابة، فقد كانوا يقضون الوتر بين الأذان والإقامة. ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن وتره أو نسيه فليصلي إذا ذكره. هذا رواه أهل السنن في إسناد عبد الرحمن بن زيد الأسلم، ضعيف الحديث، ولكنه لم يتفرد به عند أبي داود من طريق محمد بن مطرف، إسناده قوي. هذا قد ذهب جماعة من العلماء إلى أنه إذا صلاه ضحى يصليه شفعا، مستدلين بحديث عائشة في صحيح الإمام مسلم. نعم. عفى الله عنك. قال: وأقله ركعة لقوله صلى الله عليه وسلم: الوتر ركعة من آخر الليل. رواه مسلم. يعني عنده مثلا غلبة نوم، يغلبه النوم، أو عنده كسل، أو عنده فتور، أو ما عنده ذاك العناية بالوتر، إذا تتدرب لو أوتر بركعة لا بأس به، ما في حرج. ولو صلى ركعتين قبلهما كشفع لهما كان أفضل، بمعنى صلي ثلاثا. عفى الله عنك. وأكثر 11 لقول عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. رواه البخاري ومسلم. وإن أراد المسلم أن يزيد في صلاته بالليل على 11 فلا حرج عليه في ذلك لقوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، أي صلوا ما تيسر من الليل. ولقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما صلى. رواه البخاري ومسلم. حديث ابن عمر. وأدنى الكمال ثلاث بتسليمتين. وعلل من قال بهذا القول بأن الواحدة اختلف في كراهتها، فلذلك كانت الثلاث أدنى الكمال. وذهب بعض أهل العلم إلى أن أدنى الكمال واحدة لثبوت مشروعية الوتر بواحدة من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأقرب. نعم، لقد صلى الله عليه وسلم للرجل السائل عن صلاة الليل، قال: فإذا خفت الصبح أوتر بواحدة. فعلى ذلك جماعة من الصحابة. حين جاء رجل لابن عباس قال: رأيت معاوية يوتر بواحدة، فقال له فقيه، رواه البخاري في صحيحه، فهذا معاوية يوتر بركعة، وقره ابن عباس، هذا في البخاري. نعم. من فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو حمل فعلا النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بواحدة على معنى أنه سبق التفريق بين قيام الليل والوتر. والصحيح أنه ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى واحدة ما سبقت بشفع، هذا ما ورد عنه أبدا. أفضل أنك شوف 11 ركعة هذه كلها وتر، كل تابعة. الصحيح الأوائل كان يجمعون بين اللفظ الوتر وقيام الليل، ما كان يفصلون بين ذلك، بمعنى يقول أوتر يعني صلى المجموع، قام الليل صلى المجموع مع الوتر وهكذا. ولكن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر في حياته على ركعة واحد، ما جاء من قوله يدل على ذلك، ومن